تواصل معاكم مشاهدينا في برنامج بيتك، وضيفنا الأول ولقائنا الأول راح يكون عن مثل ما عرفتوا في دائما في برنامج بيتك راح يكون مواضيعنا منوعة وتهم الأسرة بشكل عام. ضيفنا أحد رواد تهيئة النشأة الصالحة، له زاوية معينة من خلالها أصبح قدوة للجميع. راح نتكلم عن ضيف بدأت رحلته مع القرآن وهو في الثامنة من عمره، وكان يذهب مع عمه إلى حلقة القرآن بالمسجد ليستمع ويقرأ أيضا، وأتاح لذلك أن يؤم الناس وهو في سن صغير. أتكلم عن مثل ما قلت رائد النشأة الصالحة وقدوة النشأة الصالحة في شبابنا، أخونا الشيخ مشاري العفاسي ضيف الجميع. حياك الله شيخ، سعداء بوجودك ويانا، ساعة مباركة. لا يغيب أغيب أغيب وذل الطائف لا يغيب. الشيخ مشاري بن راشد العفاسي نجم بزغ في عالم القراءة والإنشاد الإسلامي في العالم العربي، استطاع أن يبتكر أسلوبا جديدا في توصيل كلام الله إلى قلوب وعقول المسلمين، وتفرد بتلاوته المميزة بألحان ونغمات شجية تهز الوجدان دون إخلال بقواعد الترتيل وأحكام التلاوة. ولم يكتف الشيخ بشهرته في مجال القراءة، بل تعداها إلى الإنشاد الديني ليصبح بذلك قارئاً ومنشداً وصاحب ألبومات إسلامية. قرأ الشيخ مشاري العفاسي على مشايخ القراءات في هذا العصر مثل الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات رحمه الله، والشيخ عبد الرافع رضوان، والشيخ عموم المقارئ المصرية أحمد المعصراوي، والشيخ إبراهيم السمنودي. بدأت رحلته مع القرآن وهو في الثامنة من عمره، فقد كان يذهب مع عمه إلى حلقة القرآن بالمسجد ليستمع ويقرأ أيضا، وأتاح له ذلك أن يؤم الناس وهو في سن صغير. أما إمامته الفعلية فكانت في الكويت إبان الغزو العراقي الغاشم، وكان عمره وقتها 18 عاما. وفي عام 1996 صدر له أول شريط قرآني يحمل تلاوة لصور غافر وفصلت والشورى. منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب. يقال إعلاميا أصعب اللقاءات حينما تقابل أو يصير في لقاء مع شخصية أنت معجب فيها حد المغرم فيها، فأنا مغرم في شخصية الشيخ مشاري وأحبه في الله. حياك الله شيخ وساعة مباركة. الله يبارك فيك ويحفظك. شيخ مشاري، خلنا طبعا ندخل كمدخل الحوار، احنا تكلمنا في البداية وتكلمت تقرير عن مدارس القرآن وبدايتك. مدارس القرآن إذا بنتكلم عنها بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لمدارس القرآن أو مدارس القراء، يعني إذا تكلمنا عن مدارس القرآن ك من ناحية تجويدية، فمدارس القراء وحدة لأنها كلها يعني ترجع إلى قارئ واحد وهو سيد القراء وإمامهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان التواتر وهو الجمع عن الجمع الذي ينقل بتواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسلسلة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا المدرسة واحدة، ما نجي ونقول أن يعني القرآن في مدرسة يعني سورية أو مدرسة حجازية أو مدرسة مصرية. من حيث التجويد المدرسة واحدة، لكن المدارس إذا استقرأنا يعني هذه المدارس من حيث الأداء، فنجد أن الأداء يعني يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. يعني دعني يعني أدخل في مدخل معين وهو مسألة أن القرآن نزل بالعربية. الله عز وجل قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فالقرآن كله عربي، لكن المتتبع ويعني يرى أن هناك بعض الكلمات في القرآن أصولها ليست عربية، ككلمة مشكات أو بعض أسماء الأنبياء مثل يعقوب وغيرها، يعني من الكلمات هذه الأسماء ما هي عربية، لكن هذا الأمر لا يصطدم ولا يتعارض مع القرآن، لأن القرآن نزل كله عربيا باستعمال العرب، فالعرب لما استخدمت هذه الكلمات صارت عربية، ولما كانت قريش الناس كلها تحج إلى هذه البقعة ومكة، ويعني قريش انتقت أطايب الكلمات واستعملت أفضل الكلمات، لذلك كانت أفضل لغة لغتهم. فكذلك الحال في الأنغام أو في الأداءات، لما كان يأتيهم من كل بقعة وصوب يأتون إلى هذه يعني البلدة المباركة مكة، فكانوا طبعا هذا قبل الإسلام طبعا، فكانوا يعني يسمعون الشيء المميز عندهم وهو الشعر، فيعني كل يعني وفد إن صح التعبير يتغنى بهذه الكلمات بأسلوبه وبأنغامه وبأدائه، فيعني أهل الشرق، أهل نجد، أهل يعني العاجم، يعني أكثر من كل جانب وكل أكثر اتجاه، أكثر من مكان كانوا يأتون إلى يعني للتجارة ولغيرها، فاستخدمت الناس يعني هذه الأنغام في هذه البقعة، فاستخدمتها العرب فصارت أداءات أو مقامات أو أنغام عربية، لذلك صارت يمكن من أوسع الأنغام، من أوسع الأداءات المقامات العربية. الآن يعني بس ننظم أفكارنا شيخ مشاري، الآن يعني كمدرسة هي واحدة، ولكن في التجويد واحدة، في التجويد لكن في الأداءات تجد مثلا أي نعم تجد مثلا أهل الشرق مثلا بغض النظر عن الأسماء التسميات، نعم هذه يعني لا مشاحات في الاصطلاح على ما قالوا، لكن مثلا أهل الشرق مثلا لما نسمع أنغامهم مثلا الله أكبر الله أكبر، يعني بس حبيت اذا حبيت تدلل او تمثل شيخ مشاري عندك المايك، لكن انا اللي بطمع فيه اكثر يا ابو صدى يعني اساس انه يستمتع الجميع، وانت عارف يعني قدرك عند الجمهور، لكن الفكره التجويد، الان التجويد الحين بس اللي بعرفه انا التجويد، التجويد مدرسه واحده يعني، لكن الاداء يعني تختلف باداء الثقافات. اي نعم، لما انا قرات على المشايخ يعني اللي ذكروا في التقرير قرأت عليهم كلهم كانوا يعني مسندين وعندهم إجازات متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت الإجازة منهم بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من حيث التجويد اللي أتكلم عنه مدرسة واحدة، لأن هذا في سند متصل سواء كان بسوريا أو كان بمصر ممتاز، أو كان في الكويت أو كان في سوريا. ممتاز شيخ مشاري، بالنسبة حق حضرتك أنت بديت القرآن في سنة 96، أين نقل تجربة يعني نقل تجربتك في القرآن الكريم، ما فكرت أنك تنشئ مدرسة أو ما إلى ذلك، مدرسة للقرآن الكريم؟ والله بالنسبة لل يعني الفكرة هذه يعني موجودة، لكن أنا كنت أحس أنه لازم تكون يعني فيها نوع من مخاطبة الجميع وتكون فيها رسالة عالمية، فلذلك الحمد لله تمت الفكرة يعني بعد فترة طويلة، وإن شاء الله راح تكون في أكاديمية في لندن تحت مسمى الأكاديمية البريطانية لعلوم القرآن. شنو نقصد بالمخاطبة؟ وهذه راح تكون تحت إشرافي. أنا أقصد المخاطبة، إذا بغيت أخذ مفهوم المخاطبة تقصد مزيد من الوعي من الجميع عالميا؟ لا، أنا كنت أقول يعني لما أنت تسوي أكاديمية أو مدرسة للتجويد والقرآن وعلوم القرآن راح يعني تقتصر على مجموعة معينة. نعم صح، وإحنا ودنا يكون النفع عام صراحة، لذلك هذه الأكاديمية أغراني فيها أنها موجهة للعالم، وراح تكون يعني أغلب مخاطباتها بالإنجليزية، وفيها رسالة حتى إنسانية للمسلمين والغير المسلمين. وين وصل الخطوة؟ وين وصلت؟ والله إن شاء الله يعني بالنهايات إن شاء الله. إن شاء الله يعني على مشارف الانتهاء منها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يا رب عسى الله يقويكم. أنا راح تلقاني أنتقل الموضوع بشكل سريع عشان الوقت وعشان نستفيد أكثر قدر ونستثمر وجودك يعني. مدارس الإنشاد شيخ مشاري. مدارس الإنشاد هم تختلف يعني لها اختلافات واختلاف الثقافات أم لها اعتبارات أخرى؟ نفس الشيء يعني هو يعني كله يرجع لذوق الناس في في في الزمان والمكان. فتجد يعني طابع للإنشاد في مصر يعني سمعت أنا يعني حتى إنشاد لكبار القراء في مصر كالحصري ومحمد رفعت ومصطفى إسماعيل المنشاوي عبد الباسط طه الفشني البهتيمي الطبلاوي تجد يعني القراء دائما يحبون يعني يستخدمون أصواتهم فيما ينفع لكن رأس النفع يعني القرآن الكريم. أكيد الجانب أو ما أدري إذا صح يعني صلح لي إذا كان تعبيري خاطئ أو مسمى خاطئ. المدرسة في مدرسة بالإنشاد تبع المقرئين المصريين؟ طبيعي يعني في مصر يعني القارئ يدخل الإذاعة وكان يعني هناك وقتها يعني أظن بالخمسينات ما في شيء اسمه سي دي وتسجيلات وكذا ما في إلا الإذاعة فكان يدخل القارئ وده يكون قارئ في الإذاعة ومنشد فيختبر اختبارات مع أكثر من شخص متخصص فيقبلون إما يقبلون منشد أو يقبلون قارئ أو الاثنين حتى يعني في ناس من قبله مثل طه الفشني من قبل أتقن الاثنين يعني هي لكن في ناس ما يعني بالإلزام إنه يتقن الاثنتين إيه طبيعي هذه موهبة وهذه موهبة أخرى أي يعني أي بما أن طرينا مصر كان لك وقفة في مصر مع الجمهور المصري خصوصا في ملعب استاد القاهرة هذا اللي قريناه في الجرائد أي استاد وله يعني خصوصية أعتقد الشعب المصري وياك من هذا الجانب إيه طبيعي يعني أنا استمتعت يعني معهم في العيد الكبير مثل ما يسمونه والشعب المصري يعني في علاقة قديمة يعني من أواخر التسعينات مع الأشرطة وخصوصا أشرطة القرآن وبعدها يعني الإنشاد كان في يعني بوقت متأخر في 2004 تقريبا لهم يعني هم ترى الشعب المصري اعتقد لهم خصوصية عند مشاري العفاسي يعني عند الشيخ مشاري العفاسي ولهم جوانب أخرى يعني دائما أنا أشوف حتى لما نروح مصر تكاسي يعني ويا مشاري العفاسي دائما وانشدت عن مصر أنا أذكر الشيخ الطبلاوي شفته في دبي مسي عليه بالخير وإن شاء الله يكون بصحة وعافية قال لي يا مشاري أنت مستحيل تكون كويتي قال لي أنت يعني أكيد أمك مصرية يعني أنا فعلا يعني تعلمت من الـ الـ الـ هذا في دلالة على أنك أتقنت اللهجة يعني لا يعني هو يقصد من حيث القراءة القراءة واللهجة أكيد أتقان اللهجة حتى أنا يعني يمكن قليل يعني أتغنم أو عفوا يعني أتغنى في أنغام بعيدة عن مصر يعني متأثر كثيرا وهم صراحة أهل القرآن يعني صراحة أنشدت في مصر أو عن مصر؟ أي نعم أنشدت أي نعم شنو أنشدت؟ أنشدت شكرا يا مصر كان بمناسبة تكريمي بأوسكار المبدعين العرب في اسكندرية الآن إحنا في مدارس الإنشاد وباقين في مدارس الإنشاد شنو أنت ميال في مدارس الإنشاد وحاب ناخذ الموضوع يعني على الهواء والله شوف يعني شوف مدارس الإنشاد يعني أنا أميل إلى يعني طبعا الآن المتتبع للإنشاد يشوف أن في الإنشاد يعني ما له يعني هوية واضحة يعني بعض الإنشاد صار يعني أغنية دينية وهو يعني ما صاحبه مثلا آلات موسيقية نعم. وكان يعني بآلات كاملة وبعضها لا يعني مقتصر على الدفوف والإيقاعات وكذا وبعضها مقتصر على الأصوات البشرية وأنا من القسم هذا وبعضها لا مجرد صوت المنشد لكن أنا أميل لهذا القسم اللي معاه الفوكال وكذا، لأن سبحان الله التجانس النغمي والهارموني أو التآلف هذا يخلق نوع من الروحانية ويخدم الكلام ويخدم اللحن، فيعني يكون أقرب لوصوله إلى القلب. يعني أنا طولت بالأسئلة بيكرهون المشاهدين، الناس أعتقد متعطشين لسماع إنشادك. والله شوف، أنا برجع لموضوع الأداءات. يعني أنا مثلت مثال يعني لأنه هو نفس الشيء في القرآن والإنشاد، الأنغام واحدة ويعني استخدامات الناس واحدة. ف يعني مثلت مثال لأهل الشرق مثلا، أهل نجد مثلا لما يعني يقرؤون بما يسمى بمقام الرست مثلا، مثلا مثلا الله أكبر الله أكبر، بغض النظر عن طريقة الاستخدام يمكن هذه شوية قريبة للمصريين، لكن هذا الأداء يعني من أداءات يعني من الأداءات العربية الأصيلة. كذلك يعني الحجاز المعروف عند يعني يعني في الأذان اللي مثلا الله أكبر الله أكبر، هذا أيضا نوع ولا زال يعني مختص في بكل زمان في مكان معين اللي هو الحجاز. كذلك في يعني في الشمال يعني من أهل نهاوند والمكان الفارسي هذا مثلا إذا تنغمون يعني في إنشادهم أو غيره فيقولون مثلا الله أكبر الله أكبر. يعني الأمثلة على هذا كثيرة، القياسات كثيرة. المقامات شيخ مشاري هي نفسها المستخدمة في الغناء؟ والله هي طبعا الإنشاد هي نفسها. طبعا هي طبعا المقامات ما هي مختصة بالغناء، وأنا يعني الموضوع هذا ما ودي أتكلم فيه من ناحية يعني فقهية وكذا، لأن الموضوع يعني ما فيه بحث يعني دقيق يعني دقيق في هذا الأمر، لأن هذه استخدامات الناس في أنغام. لما أنت تروح أهل نجد مثلا تلقى قراءتهم وإنشادهم وغنائهم واحد، صح، بنفس الأسلوب، نفس الشيء السودان حتى يعني يمكن أوضح مثال. أنا أشبه هذا الموضوع مثل الخط العربي، أنواع الخط، الرقعة والنسخ وكذا. لما يجينا واحد يعني مبتدئ حتى ويخط أي كلمة، لابد أن تجد هذا الخط يميل إلى نوع معين من الخطوط العربية المعروفة. واضح. نفس الشيء بحور الشعر، بحور الشعر 16 معروفة. نعم. إذا يانا إنسان موهوب وما درس حتى العروض والقافية وقال بيت موزون، لابد أن يوافق بحر من البحور من 16 كان الكلام اللغة العربية طبعا، صحيح، في يعني بحور مختصة في العامية. كذلك المقامات أنا أتحدى يعني أي قارئ حتى لو ما كان يعني قارئ معروف، أي إمام مسجد، أي إنسان يقرأ حتى بنفسه، لابد أن يوافق مقام المقامات شاء أم أبى. فيعني لكن الموضوع إذا زاد عن حده يعني هني الإنسان يعني يحذر من هذا، إنه يدخل الموسيقى في القرآن ويضيع هيبة القرآن ويعني يمتهن القرآن بأن مثلا ممكن يعني يمثل في المقامات بآيات، ممكن يقطع الآية أو مثلا يترنم مثل ترنمات الموسيقى. القرآن له هيبته، يعني حتى الحديث النبوي الشريف كان بعض المحدثين ما يحدث إلا وهو متوضئ، ف من بالك القرآن يعني أكيد أعظم. الآن يعني أنا تفاجأت إن الوقت باجي من دقيقة والأسئلة والله كثيرة، يمكن حتى الأخوان المعدين ما شاء الله يعني عادل لنا الكثير من الأسئلة، لكن الكلام معاك شائق جدا يعني. أهم شيء كسبنا شوفتكم وتواصلنا مع مشاهدينا في التلفزيون. انت شرف فيك يا شيخ، خصوصا في هذه الأيام في يعني في بداية السنة الهجرية، وكل عام أنتم بخير، ويعني وإحنا الآن يعني بفرحة بالكويت من زمان ما فرحنا يعني بفوز. صدق مبروك فوز المنتخب. وانا قلت ترى الفوز هذا اجتماعي قبل ما يكون رياضي. اي نعم. ساعة مباركة شرفتنا. يعني انا اكيد بختم ويا حضرتك بفائق الحب لك والاحترام. ساعة مباركة نورتنا في برنامج بيتك. ويعني اترك مع السادة المشاهدين شو اللي تبي تقدم، اكيد عاد لك الحرية. الله يبارك. فالحين المطالبات عندي بالكنترول، ويقولون المشاهدين كلهم مركزين على انا العبد. انا العبد الذي كسب الذنوب. انا العبد الذي كسب الذنوب، وصدته الاماني ان يتوب. أنا العبد الذي كسب الذنوب، وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا، وصدته الأماني أن يتوب. أنا صراحة ما أحفظ إنشادي يعني، بس ينزل ألبوم أبعد عن السيد. أنا العبد الذي كسب الذنوب، وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا، على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب، وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا، على زلاته قلقا كئيبا. عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء، عصيت سرا، فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء، عصيت سرا، فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب، وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا، على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المفرط، ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر، أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر، أصيح لربما ألقى مجيبا. رجال من الأحباب تاهت نفوسهم، ينادونه خوفا ويدعونه قصدا.